بالنسبه بقى للاستاذ جورج برنارد شو بيقول انها يبقى الجي اتش فيه. طيب وال والاو موجوده في كلمه وومن ويمن، دبليو او بتنطق ايه. طب والتي اي زي كلمه مارشال، كتير التي اي في اللغه الانجليزيه بتنطق ايه، شا. فالواحد فهو طبعا سخريه، كان كاتب ساخر من اللغه، او على فكره لو هو كان كاتب كوميك يقول if a husband opens the door of the car to his wife one of both must be new. ترجمه: لو فتح الزوج باب سيارته لزوجته، لو فتح الزوج باب سيارته لزوجته لابد ان احدهما الواحد منهم جديد، يا السيارة يا الزوجة. ربنا يبارك فيكم. انتوا عارفين كلمة جوك، وده الكلام منسوب لجي بي اس اللي هو جورج برنارد شو. بحييكم بقى، وفعلا يا ريت قلت لحضراتكم بدأنا بقى بالايه، لما دعيت لإلقاء المحاضرة وقلت انه لمن دواعي اول ما دخلت ان ذا نيم اوف الله ذا موست جريشس ذا موست ميرسيفول، بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، قلتها بالعربي وترجمت المعنى. وخلوا بالكم السلام عليكم، نعلم ان شاء الله المسلمين الجدد ربنا يبارك فيهم يا رب ويثبتنا واياهم على الحق، ان نقول السلام عليكم، ما يقولش بيس بي ابون يو، نقول سبحان الله. وانتوا عارفين لما نقول سبحان الله جلوري بي تو الله اكزالتد بي هيز نيم، لكن لا نبقي على نقول الايه عشان ناخد الاجر ان شاء الله تعالى. السلام عليكم، وعليكم السلام 10 حسنات، ورحمه الله 20، وبركاته 30. لكن خلوا بال حضراتكم، يا ريت مثلا نحفظ نص الايه، وانا قلت لحضراتكم الايه 13 من سوره الحجرات، ورقم سوره الحجرات في القران 49، واعيدها على اسماء حضراتكم، ممرت في المحاضرات السابقه الله يحفظكم، وان شاء الله اختنا ارتقاء والاخت السائله الله يبارك فيك بطمئن حضراتكم، هنركز كتير على ايضا المصطلحات الشرعيه اللي احنا باذن الله تعالى اليوم وفي اللقاءات القادمه باذن الله تعالى. الايه 13 بالذات حضراتكم والله، وطبعا القران كله جميل وكلام ربنا سبحانه وتعالى، واي ايه تستخدم فيه الدعوه، لكن الايه 13 شوفوا حضراتكم، احنا قلنا او مان كايند يا ايها الناس، او بيبل يا ايها الناس، او يي هو بيليف، او يي واي اي يا ايها الذين امنوا. وخلي بالكم واي اي ده الميديفال انجلش، الانجليزي في العصور الوسيطه، اللي هي يو الان، وذاك اللي بيقرا شيكسبير، شيكسبير ولد 1564 مات 1616، فيقول ذاو يعني يو الفاعل، ذي يو المفعول، ذاي الجينيتيف هنا، يور ذاي بوك، ذاو ارت يو ار، the word you wear the dust you do سبحان الله thine يعني it's yours مثلا it's thine. خلوا حضراتكم فكلمة يي، وانا قلت لحضراتكم سابقا انه ترجمة محمد مرمديوك بكتال في سورة غافر، وهي اول الحواميم في القرآن الكريم، والحواميم سبعة انتوا عارفين، وطبعا الأحرف المقطعة في القرآن 14 حرفا مجموعة في قولك نص حكيم قاطع له سر أو سينصرك الحق مع طه. الآية 34 من سورة غافر وهي أول الحواميم، خلوا بالحضراتكم، وفي قراءة الإمام شعبة بن عياش حيميم بالإمالة، خلوا بالحضراتكم الآية تقول ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لا يبعث الله من بعده رسولا. قلتم هنا مترجمة في ترجمة محمد مرمديوك بكتال، قلت لحضراتكم الطبعات القديمة صفحة 237، الطبعة الجديدة واللي بتوزع في مراكز سوية الجاليات صفحة 483، وقلت لحضراتكم ان فيها خطأ سبحان الله فيتال قاتل ومسبرنت ممكن خطأ مطبعي، وياريت التنبيه عليه، انه قلتم هنا المفروض تبقى يي واي اي لكنها مكتوبة بالاتش هي. خلوا بال حضرتك لو هي كانه اللي قال سيدنا يوسف فكده يبقى اخر الانبياء، قال لن يبعث الله من بعده حاشا لله، ومعلوم من الدين بالضروره ان اخر الانبياء خاتم الانبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ومن هنا حضراتكم بالله عليكم الترجمه الدينيه يا اخواتي واخوتي ويا ابنائي وبناتي، بالله عليكم الترجمه الدينيه عايزه احتراز، ويعني حضراتكم كنت ادقق نص حضراتكم اجد مثلا الاخ او الاخت المترجم او المترجمه الله يجزيهم كل خير لما يتكلم عن كلمه شهاده ويكتبها witness و W-E-T مش I-T كمان، wit يعني مبتل، خلوا بال حضراتكم، إنما وخلوا بالكم wit بالآي بديها هي لا كده ولا كده، انتوا عارفين witness W-I-T إن إيه double S، خلوا بال حضراتكم witness وآي witness اللي هو شاهد العيان. إخواني وأخواتي ياريت نركز هنا في مصطلح شهادة، شهادة إذا كانت شهادة جامعية شهادة تقدير يبقى certificate والفعل certify، أما إذا كانت شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله نقول the creed، أو أن نقحر نبقي عليها شهادة. أما شهادة في محكمة testimony والفعل testify، خلي بال حضراتكم. اما شهاده في سبيل الله يا ريت مارتر شهيد، ام اي ار تي واي ار، مارتر ضم الشهاده. In the path of Allah سبحانه وتعالى، in the sake for the sake of Allah سبحانه وتعالى، في سبيل الله سبحانه وتعالى.